شبكة طموح العالمين تقدم لكم الاستشراق وصورة الإسلام في الغرب مع الدكتور مازن ابن صلاح المطبقاني. خيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أولا أعتذر مرة أخرى أن صوتي ما زال يعني لم يرجع كما كان، وقد تسمعون الحديث فيزعجكم، فإذا كان مزعجا حقيقة فأرجو أن تطلبوا مني أن أتوقف وأن أعاود المحاولة بعد أيام، ويعني أستعيد صوتي كما ينبغي. يعني حتى الآن هل الصوت واضح؟ لأني أستعمل مايكروفون خارجي ولا أدري هل يعمل أو لا، فأرجو إفادتي. واضح؟ طيب جميل. الاستشراق الذي سنتحدث عنه كما قلت لكم مادته المقروءة في موقع مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق، والمادة موجودة أيضا في موقع صيد الفوائد، وهي موجودة في الإنترنت. وأعرف أنني يعني لن أقرأ عليكم ما كتبت، ولكن المادة تيسر لكم أن تطلعوا عليها، والليلة أيضا ستكون تقديما جديدا لسلسلة المحاضرات حول الاستشراق. والمادة الموجودة في الموقع وفي المواقع الأخرى تتناول الاستشراق من حيث التعريف والنشأة والتطور والتاريخ والأهداف والوسائل والمناهج. والاستشراق والعلوم الإسلامية ماذا كتبوا في مجال القرآن الكريم والحديث والفقه والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي واللغة العربية، وماذا كتبوا حول المجتمعات الإسلامية وواقعها المعاصر. والاستشراق وإن كان علما أو مجالا معرفيا بدأ منذ قرون كثيرة، لكنه حي ونشيط ومتحرك حتى يومنا هذا. يعني الغرب لا يتوقف عن دراسة الإسلام والمسلمين والكيد لهم ومحاربتهم، ونأخذ هذا من قول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا. وقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وتاريخنا معهم منذ أن انطلقت حملاتهم الصليبية إلى يومنا هذا، والاحتلال الأجنبي لجيوشهم وجثمانها على الأرض الإسلامية، ثم المغادرة المفتعلة فيما يسمى الاستقلال، ولم يكن استقلالا حقيقيا، لأن الذي حدث أن المستعمر الأبيض قد رحل وجاء المستعمر الأسمر، الخلفاء الذين رضيهم الغرب ليحكمونا. وما يعني ما يمكن أن تتحرر الشعوب العربية والإسلامية حتى تكون هي صاحبة القرار في اختيار حكامها واختيار دساتيرها واختيار موازينها واختيار حياتها. الغرب الذي حاربنا منذ الحروب الصليبية، وحاربنا في احتلال أراضينا، وحاربنا في محاربة في لغتنا وهويتنا وإسلامنا، والغرب الذي بنى مئات المدارس من الروضة حتى الجامعة حتى دكاكين الجامعات، الذين لا يعيشون في دول الخليج ربما يتعجبوا من كلمة دكاكين الجامعات، ولكن في كل زاوية من دول الخليج وفي بقية العالم العربي في بيروت وفي القاهرة وفي غيرها توجد جامعات أشبه بالدكاكين، غرفتين أو ثلاثة أو مبنى تعيس هزيل يطبق عليه جامعة. السوربون الفرنسية التي يتخرج منها أو يتخرج فيها كبار العلماء في الغرب أصبحت دكانا في دبي. الجامعة الأمريكية في القاهرة وفي الكويت وفي الشارقة وفي دبي، ما شاء الله، ما هذا؟ المهم، الغرب يعني كما احتل بلادنا وكما احتل عقول الزعماء فينا دهورا عديدة، احتل التعليم. حتى إنني قرأت مقالة في جريدة سعودية بعنوان أمركة التعليم، يريدون أن يقضوا على اللغة العربية باسم المدارس الدولية. وقد كانت الحكومة السعودية منعت أبناء المملكة أن يلتحقوا بهذه المدارس، ولكنهم اليوم فتحوها لمن هب ودب وبأسعار غالية، لأنهم يزعمون أن الذي لا يعرف اللغة الأجنبية لا يستطيع أن يتوظف. يعني ما هذه الانهزامية العجيبة، الانهزامية والانبطاحية والزئبقية؟ نحن نحارب لغتنا في بلادنا، حتى إنني سمعت أو تحدث أستاذ في جامعة زايد في الإمارات أن بعض الطلاب تخرجوا في الجامعة وهم لا يعرفون كلمة من اللغة العربية. المهم، الاستشراق الذي بدأ منذ قرون طويلة، هذا الاستشراق انطلق ليعرف الإسلام. لماذا يعرف الإسلام؟ إنه أراد أن يعرف هذا الدين الجديد الذي اكتسح الممالك النصرانية التي كانت خاضعة للدولة البيزنطية في الشام ومصر، والتي كانت خاضعة للدولة الفارسية في العراق وإيران. فهذا الدين القوي الذي اكتسح العالم بسرعة مذهلة ولم يجبر أحدا على الدخول فيه، ولكن لم يسمح للطواغيت والمستبدين أن يمنعوا حملة هذه الرسالة. ولو لم يخرج المسلمون لقتال الروم لكانت الدولة الرومانية قد هاجمت المدينة وهاجم والدولة الفارسية كذلك، بل المعروف أنهم فعلوا هذا منذ أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك وباطنة العالم يدعوهم إلى الإسلام، وهذه عزة الإسلام دعاهم، ولكنهم مكروا رغم معرفتهم بالحق كما هو الأمر مع هرقل حاكم الرومان في الشام، وكما حدث مع المقوس الذي عرف الحق. فهذه الدول كانت حريصة على أن تحطم الدولة الإسلامية. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرابت اليهودية والنفاق والفرس والأعاجم والرومان ليهجموا على المسلمين، وأصبح المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة. ولولا أن قيض الله أبا بكر لا يعني انهارت الدولة. ولو أن ما أصاب المسلمين أصاب الجبال الرواسي لهذا، يعني كانت الدولة الإسلامية معرضة للزوال. فكانت وقفة أبي بكر الصديق رضي الله عنها الوقفة الشجاعة الوقفة الأسدية للخروج من الجزيرة العربية بعد السيطرة عليها وعلى المرتدين لفتوحات الإسلامية في الشام وغيرها. لكانت الدولة الإسلامية قد تلاشت إلى الأبد، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره. المهم، أوروبا أرادت أن تعرف الإسلام وهذا الدين العظيم الذي انطلق به المسلمون ليفتحوا العالم. فهذه المعرفة ابتدأت من الكنيسة لأمرين أو أكثر. الأمر الأول هو معرفة الدين وتشويهه حتى لا يدخل النصارى فيه، والأمر الثاني معرفة أسرار قوته. والأمر الثالث أيضا، أوروبا حاولت أن تعرف الإسلام لأن هذا الدين الذي حرر العقل الإنساني وجعل المسلمين ينطلقون لبناء حضارة عظيمة كان لابد من معرفته. فكان هناك أكثر من سبب بدأت أوروبا تدرس الإسلام، تترجم القرآن الكريم إلى لغاتها. يعني منذ القرن الثالث عشر بدأت الترجمات إلى اللاتينية، وفي القرن السابع عشر كانت أول ترجمة للغة الإنجليزية على يد جورج سيل. أما الترجمات إلى اللغة اللاتينية فهي أقدم من ذلك بكثير، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل الترجمات، ولكنها وجدت عند الغربيين. وفي تلك العصور التي يطلق عليها عند الغربيين العصور الوسطى أو عصور الظلام الأوروبية، كانت أوروبا تحقد على الإسلام حقدا عجيما. وكتب بعض الأوروبيين من مستشرقين يصفون تلك الفترة منهم ريتشارد سالر، وأكتب اسمه والآخر نورمان دانيال. هذا كتاب مهم جدا، وأتمنى من يتصدى لترجمتي. على كل حال، صورة الإسلام في أوروبا في عصورهم الوسطى، ونحن لا نستخدم هذا المصطلح، فليس عندنا عصور وسطى مظلمة، ولكن تلك عصور الأمة الإسلامية المزدهرة، العصور المتفتحة، العصور النيرة التي بنى فيها المسلمون حضارتهم، ونشروا دينهم، ونشروا العدل في أرجاء الأرض. في هذه المرحلة كانت أوروبا تنظر إلى الإسلام بحقد كبير، ورغم أنها عندما بدأت في نهضتها كانت تلميذة عند المسلمين تدرس ما كتبوه في الطب والفيزياء والكيمياء والتشريح والنبات وفي علم الجيولوجيا وفي علم الأدوية وفي كل العلوم، حتى إن الذين يدرسون آثار الحضارة الإسلامية يؤكدون أن أوروبا لم تترجم فقط، ولكنها سرقت كثيرا من منجزات الحضارة الإسلامية، وطمست أسماء المؤلفين، ووضعت أسماء مؤلفين غربيين عليها. ومن هذا مثلا الدورة الدموية الصغرى التي اكتشفها ابن النفيس، نسبوها لعالم غربي اسمه هاروي. وهناك أشياء أخرى يعرفها وكتب عنها الدكتور محمد الدفاع، وهو أستاذ العلوم أو الرياضيات في جامعة البترول في المنطقة الشرقية في المملكة. على كل حال، الاستشراق هذا الذي انطلق ليعرف الإسلام والمسلمين وعلوم الإسلام والمسلمين في المرحلة الأولى التي نهضت فيها أوروبا، تغير إلى استشراق استعماري في مرحلة بدأت أوروبا في حملاتها لاحتلال الكرة الأرضية، باحتلال إسبانيا لأجزاء من أمريكا، واحتلال إسبانيا للفلبين، واحتلال البرتغال لمناطق من العالم الإسلامي. ثم دخلت بريطانيا وهولندا وفرنسا لتحتل ديار الإسلام والمسلمين، وهذا الاحتلال كانوا بحاجة لمعرفة الشعوب والأراضي والبلاد التي يسكنها المسلمون. سبقت حملات الاحتلال الغربية حملات رحالة غربيون، يعني كما كان لنا رحالة يجوبون العالم، ينشرون الإسلام، ينشرون النور والهداية والمعرفة، جاء رحالة من الغربيين ليتجسسوا ليعرفوا أراضينا وبلادنا وشعوبنا، ليقدموا تلك المعلومات لحكوماتهم لتستعد للحملات العسكرية علينا. عندما هاجم نابليون الجزائر في 1830 لم يكن هذا العمل فجأة، ولكن سبقته كثير من المحاولات لمعرفة الجزائر. على كل حال، هذه مقدمة موجزة لأفكار حول الاستشراق، وإن شاء الله في اللقاء القادم أتحدث عن عن مواضع أو أجزاء أخرى من المادة، وإن شاء الله يعني يكون الأخ محمد المصري قد كتب أو عد جدولا بهذه المحاضرات. ولكن حتى يحين موعد اللقاء يوم الاثنين بإذن الله، أطلب منكم أن يقدم لي كل واحد أن يطلع على موقع جامعة من الجامعات الغربية باللغة التي يتقنها، ألمانية أو فرنسية أو حتى روسية، ويعطينا نبذة يعني مكتوبة حتى في حدود نصف صفحة عن بعض المستشرقين البارزين في تلك الجامعات، يعني جامعة أكسفورد، جامعة كامبريدج، جامعة لندن، جامعة إدنبرا، جامعة ويلز وغيرها من الجامعات، جامعة غوتنبرغ وجامعة توبينغن والجامعات الأخرى في ألمانيا والجامعات في السويد. أريد أن نجمع معلومات جديدة إن شاء الله، يعني تكون مساعدة منكم، وأن تطلعوا على مواقع الجامعات لتعرفوا الاستشراق الجديد. وسيكون أيضا لدينا تكليف آخر، وهو المواد الدراسية التي يدرسونها. الأستاذ الجامعي في الغرب يكون يعني يضع تصور لمنهج المادة وكيف سيدرس تلك المادة والقراءات المطلوبة وأحيانا الواجبات والتكاليف. يعني أن تختاروا بعض هذه المقررات، يعني الغرب، الأستاذ الغربي حينما يدرس عن النظام السياسي في الإسلام، أو يدرس المرأة في الإسلام، أو يدرس المجتمع وغير ذلك. الجامعة العربية، نعم. على كل حال، أنا أكتفي هذا اليوم بهذا القدر، وأترك لكم المجال. سأفر إن شاء الله إما يوم الاثنين أو الأسبوع القادم بوضع منهج كامل، وسأسأل الأخ محمد كيف أستطيع أن أضع الجدول وأكتب عليه التكليفات. وسأعطيكم أيضا نموذج من مادة كنت درستها في جامعة الملك سعود، وقبلها أيضا مادة عن الاستشراق في كلية الدعوة في المدينة. الآن أتوقف، ومعذرة لرداءة كما يقولون رداءة الصوت، ولكن هذا ابتلاء، نسأل الله عز وجل أن يرفعه وأن يعيد صوتي إلى حاله الطبيعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا، أي سؤال؟ السلام عليكم. الأخ اللي يريد أنه يسأل سؤاله صوتيا يأخذ المايك وأنا سأعطيه طيب واضح أن الدكتور محمد خيري عطا الله عندك سؤال يا دكتور محمد، تفضل معك اللق. السؤال يكون بخصوص مادة الاستشراق وصورة الإسلام في الغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا وأخانا الدكتور مازن خير الجزاء على هذه اللفاتات الطيبة حول مادة الاستشراق، لكن أردت أن أقول بأن تاريخ الاستشراق معذرة تاريخ قديم، فهو قديم المضمون حديث التسمية، قديم المضمون حديث التسمية، وأود أن توضح في المنهجيات العلاقة بين الاستشراق وبين التنصير، والعلاقة بين كل من الاستشراق والتنصير والاستعمار أو ما يسمى بالاحتلال. كذلك نود أن نبين إن شاء الله فيما بعد لاحقا، أو أن يبين فيما بعد لاحقا، أهداف الاستشراق، الأهداف الدينية والأهداف الثقافية والأهداف العسكرية والأهداف الاجتماعية والأهداف الاقتصادية، وأسمى مقاصده هو ذوبان الشخصية المسلمة وتضييع الشخصية المسلمة. فما كان هذا سؤال، ولكن كانت هذه بعض اللفتات أود من شيوخنا ومن أخواتنا ومن إخواننا أن يعني يكون لهم كتابات في هذا أو بعض الأفكار في هذا، خاصة أن الاستشراق له عداء كبير مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع تاريخ التشريع الإسلامي. ورحم الله أستاذنا أنور الجندي رحمة واسعة، قد كان له باع، ولدي الحمد لله كل كتاباته في الصحف والمجلات، وكنت أود أن تكون أطروحتي في الدكتوراه فيه حول جهوده ضد المستشرقين والمنصرين، لكن حالة الأقدار وحالة الظروف بيني وبينه حتى لن أستطيع أو لم أستطع الوصول إليه حتى توفي رحمة الله عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور محمد خيري على ملاحظاته، وهي في الحقيقة جزء من منهج المادة كما هو في الموقع وكما هي منشورة. يعني لا يمكن أن ندرس الاستشراق دون أن نربطه بالتنصير، لأن كل منصر مستشرق وليس كل مستشرق منصر، لأن بعض المستشرقين لا علاقة له بالأهداف الدينية. أما المنصر فهو يستشرق بطبيعة الحال، وفي النهاية كلهم يتفقون على هدف محاربة الأمة الإسلامية. قدم الاستشراق كما قلت، يعني من هناك من يرى أنه منذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك والأمراء والحكام خارج الجزيرة كانت تلك بداية الاستشراق. ومن هناك من يرى أن غزوة مؤتة بداية الاستشراق، وأن الفتوحات وبداية الاحتكاك مع العالم الغربي، كل تلك أقوال. لكن عند الاستشراق كمجال معرفي أنفت فيه الكتب وأنشئت الأقسام والكليات وقد تأخر عن ذلك، كل هذا سيرد في هذه المحاضرات. وجزا الله الدكتور محمد خيري على ملاحظاته. جزا الله خيرا الدكتور محمد خيري عطل على توضيحه، وجزا الله خيرا الدكتور مازن على تعقيبه. إذا كان هناك سؤال من للأخوات تفضلنا بكتابته على هنا في التكست إن شاء الله، وإذا كان هناك سؤال من الأخوة الموجودين فليتفضلوا بأخذ الميكروفون، وطريقة أخذ الميكروفون في أعلى الغرفة ستجد كلمة ملف فطلب زر التكلم. هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب عندي سؤال، وإن لم يكن عليه يعني قد يكون يأتي فيما بعد من الدروس، فهل أسأله أم أنتظر يا دكتور؟ هل الاستشراق يضع، هل المستشرقون ما زالوا موجودون إلى الآن في هذا الوقت الذي نحياه، وهل الاستشراق مستمر إلى الآن في دراسة العرب خصوصا في دراسة كل شيء عن العرب، أم أنه كانت فترة معينة من الزمن وانقطعت؟ تفضل بارك الله فيك دكتور. في الوقت الذي كنت تسأل فيه هذا السؤال وردتني رسالة من شخص اسمه جانتر ماير. جانتر ماير أستاذ جغرافيا ودراسات الشرق الأوسط في جامعة غوتنبرغ في ألمانيا في مدينة مينز، وهو رئيس رابطة دراسات الشرق الأوسط، وأذكر لك بعض المعلومات من هذه الرسالة. فأولا هناك مؤتمر لطلاب الدراسات العليا في مجال الشرق الأوسط اسمه التغير والاستمرارية في الشرق الأوسط، إعادة النظر في غرب آسيا وشمال أفريقيا والخليج بعد عام 2011، وسيعقد المؤتمر في 11 يونيو في كلية الاقتصاد والاقتصاد في جامعة لندن. هناك مؤتمر آخر بعنوان المؤتمر الدولي حول القضايا المتعلقة بالصحة والأوضاع الإسلامية في جامعة هامبورغ، وهناك مؤتمر ثالث الانترناشنال نيبرهود الأمن والديمقراطية في ضحى أو في فجر في انطلاقة الصحوة العربية، وهذا سيعقد في تركيا، وغير ذلك من المؤتمرات. هذه رسالة من عند صفحات وتفصيل لكل مؤتمر. الاستشراق لم يمت، لم يتوقف، لم يهدأ لحظة واحدة، لم يطرف له جفن ولم تغمض له عين. نحن الذين يمكن أن نكون نائمون، ولكن هم ما زالوا يعملون ليلا نهارا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أرجو أن أكون أجبت عنه، وإن كان الحديث طويل عن نشاطاتهم. قبل سنتين أو ثلاثة جامعة لايدن قدمت 50 منحة، 8 و18 منحة دكتوراه و32 منحة ماجستير لدراسة قضايا حول العالم الإسلامي في جامعات هولندا. يعني ماذا يريدون؟ أليس هذا استشراقا؟ الموضوع طويل، أظن هذا يكفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، هل سنتطرق في دراستنا إن شاء الله عن الاستشراق إلى الماسونية والليبرالية والعلمانية وهذه المناهج الحديثة، أم هي مواضيع منفصلة؟ أرجو أنك تجاوب بالصوت حتى تكون المادة مسجلة، بارك الله فيك. الماسونية موضوع خاص، يعني قد لا تكون له صلة مباشرة بالاستشراق، لكن الليبرالية والعلمانية هي من موضوعات الاستشراق، لأن الذين يدرسون في الغرب والغربيون الذين يدرسون العالم الإسلامي ينطلقون من ليبراليتهم وعلمانيتهم، ويرون أنها الوضع المثالي أو الصحيح الذي ينبغي أن يطبق أو ينطبق في جميع أنحاء العالم. فالليبرالية والعلمانية موضوعات من صميم الاستشراق وليست منفصلة عنه. أما الماسونية فهي حركة سرية في الأصل، وإن كانت أصبحت علنية فهي لا، يعني ليست من صلب الاستشراق كما درست. جزاك الله خيرا دكتور على هذا يعني هذا الثراء من المعلومات، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في علمك وأن ينفع بك، ويعني لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل على أن عرفنا بك وحتى نستفيد من علمك، وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد خيري عبد الله على تشريفه لنا، ونرجو من الله عز وجل ثم منه أن يكون معنا متواجد كل سبت واثنين من كل أسبوع في دروس الاستشراق. بالنسبة للأخوة والأخوات، أرجو منكم بارك الله فيكم أن تحضروا موضوع سؤال الدرس اليوم كما وضعه الدكتور. السؤال هو: لماذا انطلقت دراسة الإسلام في الغرب؟ سؤال اليوم هو: لماذا انطلقت دراسة الإسلام في الغرب؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.